السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب طريق الحكم وصفته: ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية وفي الجرح والتعريف عند حاكم والرسالة إلى قاض آخر بكتابه إلا قول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما يأتي تفصيله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن ذكر المعلف رحمه الله جملة من أحكام الدعوى والمدعى به وطريقة الترافع، ثم ذكر رحمه الله فيما لو احتاجت البينة إلى ترجمة، كما لو كان المدعي لا يحسن اللغة أو المدعى عليه أيضا لا يحسن اللغة التي يريد أن يدار بها الحكم، قال: لا يقبل في الترجمة إلا قول عدلين. وهذا يحتاج إليه كثيرا، وخاصة في القضايا التي يكون الإنسان المدعي أو المدعى عليه لا يحسن لغة البلد، فنحتاج لكي نعرف كلامه إلى مترجمين اثنين ينقلان كلامه للقاضي وللمدعي أو المدعى عليه، حتى يعلم كلامه ودعواه أو جوابه وبينته. فلا يكتفى بترجمة شخص واحد، بل لا بد من اثنين، لأن الترجمة عبارة عن شهادة على أقوال هذا الشخص مجهول اللغة. وكذلك التزكية، تزكية الشهود لا بد فيها من اثنين عدلين، فلا يكفي أن يزكي واحدا. وكذلك الجرح، إذا كان إنسان جرح شخصا أو جرح الشهود فلا بد أن يأتي بشاهدين يثبتان صدق ما قاله من جرح، لأن الجرح دعوى فتحتاج إلى دليل. وكذلك التعريف عند الحاكم أن هذا هو فلان ابن فلان الذي أقيمت عليه الدعوى، أو أنه هو صاحب الحق أو نحو ذلك، لا بد من تعريفه بشهادة عدلين. وكذلك الرسالة إلى قاض آخر بكتابة ونحوه لا بد أن يشهد عليها بشهادة اثنين، وكذلك التوكيل. وهذا في المسائل التي يعتبر لها شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة على ما سيأتي تفصيله في بابه. معنى أنه إذا احتاج الأمر إلى شهادة أربعة فلا بد من أربعة، وإذا احتاج الأمر إلى شهادة واحد يكفي أو امرأة تكفي فإنه يكتفى بها على ما سيأتي تفصيله في أبوابه. لكن ما يشترط له شهادة عدلين لا بد في الترجمة والتزكية والتعريف والجرح أن يؤتى بشاهدين على هذه الأمور. وإن قال المدعي: لي بينة وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس فليس له إلا إحداهما وإلا فله ذلك. يقول: إن قال المدعي ليس لي بينة وأريد يمينة، وإن قال المدعي لي بينة وأريد يمينة، فإن كانت بالمجلس، أي كانت بينة المدعي بالمجلس، فليس له إلا إحداهما، أي أن يظهر البينة التي يقول بها أو أن يخفيها ويكتفى باليمين. فلا يجمع بين الأمرين، أي أن يحلف المدعى عليه ويأتي بالبينة. إن كان لك بينة فأتي بها، وإن لم يكن لك بينة فلك اليمين، فإن رفضت إظهار البينة وطلبت اليمين وهي عندك في المجلس فإنه إذا حلف يمينه عمل به ولم يسمع دعواك وبينتك. وإن كانت بينته غير حاضرة في المجلس فإنه له اليمين ويحلف المدعى عليه بناء على طلبه. وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، فإن لم يحضرها فيه صرفه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به. قال وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس، بمعنى أنه لو أن المدعي طلب ملازمته للمدعى عليه حتى لا يهرب، حتى يحضر بينته الغائبة ونحو ذلك، فإنه إذا طلبها حتى يقيمها في المجلس فإنه يجاب إلى طلبه، فإن لم يحضرها فإنه يصرف المدعى عليه لأنه لم يثبت له قبله حق حتى يحبس به. ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق، لحديث هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. قال ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق، معنى أنه لو كان إنسان غائب وثبت عليه حق بشهادة شهود، والمراد بالغائب هو الذي يكون بعيدا مسافة قصر فأكثر، ويتصعب مراسلته أو دعوته لحضور مجلس الحكم ونحو ذلك، ففي هذه الحال يحكم القاضي عليه ما دام أنه ثبت بالبينة الحق عليه. أما إذا كانت تمكن مراجعته ويسهل الوصول إليه وسماع رده للدعوى ففي هذه الحال لا يحكم عليه. وفي زماننا هذا لا يصعب شيء من الوصول للمدعى عليه. وقد ورد في حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فسمع دعواها وحكم لها بأن تأخذ من ماله قدر كفايتها وكفاية أولادها حسب ما يتعارف عليه الناس أمثالهما من حيث اليسر والعسر. فتسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر وعلى غير مكلف ويحكم بها، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته. يقول تسمع الدعوة والبينة على الغائب مسافة قصر وإذا حضر فهو على حجته، إذا كان له ما يدفع به هذه الدعوة فإنها تسمع منه، وإذا أثبت ما يسقط دعوى المدعي فإنها تسقط ويسترد ويسترجع ما أخذ ونحو ذلك. وكذلك تسمع الدعوة على غير المكلف كالصبي والمجنون، فلو ادعى إنسان على صبي أو مجنون فإنها تسمع دعواه ويحكم عليه إذا ثبت الحق عليه بالبينة. وإن ادعى إنسان على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم أو على مسافر دون مسافة قصر غير مستتر وأتى المدعي ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم، لأنه لا يمكن سؤاله، لأنه يمكن سؤاله فلم يجد الحكم عليه قبله. يقول لو أن إنسانا ادعى على حاضر في البلد وهو غائب عن مجلس الحكم، أو إنسان مسافر سفرا قصيرا دون مسافة القصر وغير مختبئ وغير متستر، فإن الدعوة لا تسمع، وإذا قدم المدعي بينة لا ينظر إليها حتى يحضر المدعى عليه، لأن هذا مما لا يكلف ولا يفوت به حق للمدعي، فإحضار المدعى عليه يسير وسؤاله ممكن، فلا يتسرع في هذه الأمور، وإنما ينتظر فيها حتى يحضر المدعى عليه، لأنه لا يفوت بذلك حق على المدعي. فلم يجز الحكم عليه قبله، أي قبل حضوره وسماع رده للدعوى التي ادعي بها عليه.